ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ محمد. معك الشيخ، ارفع صوتك لو سمحت. فضيلة الشيخ. نعم. عندنا طال عمرك سقط عمره 4 أشهر. ودنا ناخذ طال عمرك تعليمات بالنسبة لدفنه أو شيء. متأكدين أنه تم له 4 أشهر؟ والله طال عمرك حسب رأي الطبيبة. لأنه إذا تم له 4 أشهر. نعم. نفخت فيه الروح. نعم هو متخلق يا دكتور. لا هي التخلق، يتخلق قبل. نعم. يتخلق من حين يقول له 80 يوم يمكن يتخلق. نعم. الكلام إذا تأكدت أنه تم له 4 أشهر. نعم. فإنه الآن صار بشرا. نعم. يغسل. نعم. ويكفن. نعم. ويصلى عليه. نعم. ويدفن مع المسلمين. نعم. ويسمى ويعقن. ويعقن. أما إذا لم تتيقن أنه تم 4 أشهر. نعم. فهو قطعة لحم يدفن في أي مكان. نعم. بدون تعصير ولا تكفين ولا صلاة. الله يجزاك خير يا شيخ. وأنت كذلك، شكرا لك. شكرا لكم طلاب. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام.